هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فاليوم يأتيك واحد يقول لك أعمل لك جامعة، حط جامعة تحت مخدتك، حط الدعاء الفلاني تحت كذا، ضع تحت رأسه خبزة، ويدجل عليك ويأخذ منك فلوس ويبعدوك عن حظيرة الأشياء التي أنزلها الله على رسوله لتكون حفظا لك من مكائد هذا العدو، فتتبع هذا المسكين الذي وسوس إليك أو أوحالك أو قال لك وتضع خبزة. الخبزة ليس لها حول ولا قوة، ما لها حول ولا قوة، نأكلها ونمضغها وتنزل بطوننا وتنزل كما تعلمون، لا حول لها ولا قوة. إذن المسلم عاقل دراك دراك، كل سبب لم يشرعه الله، لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لنا أن نفعله ولو رأينا به خيرا، لا يحل فعله. فمثلا هنا قال له فماذا أقول، النبي لا يعلم كيف يتقي شرهم، نزل عليه كل جن الأرض كلهم من الشعاب والأودية والسهول والوعر والسهل، كلهم نزلوا ليقتلوا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وجني بين هؤلاء معه شهاب النار يضع الشهاب في وجه النبي ويحرق وجه النبي، أي يريد قتله. ماذا، كيف نتخلص من هذا العدو؟ لا نرى، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. فقال له قل، قال ما أقول، ما يدري ماذا يقول، ما يدري كيف يحصن من هؤلاء. فقال له قل أعوذ بكلمات الله التامات. وإذا كلمات تامات أنزلها الله لنا لنتقي بها شر ما دب وهب على الأرض، سواء كان جني أو إنسي أو عدو أو كافر أو فرعون أو مهما كانت نوعيته. إذن هذا ينفعنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هاب قوما قال اللهم، أي يا الله، إذن ملجأنا الأول والأخير رب العزة، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأدرأ بك في نحورهم. إذن عدتنا وعمدتنا الله جل وعلا، لا الشيخ ولا غير شيخ. نعم الشيخ إذا قل قال الله، قال رسوله، أنزل الله على رسوله، علم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعم هذا الشيخ. والعلماء تعرفون ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. أما أقول لك والله حط خبزة تحت راسك، أكتب لك جامعة حطها تحت راسك، اتعلقها تحت كذا، اتعلقها على صدرك، اتعلقها على راسك، وبعض الناس يحط بزلة خرزة حمراء، يحط شبة، يحط شيء، أو يجيب رصاص يذوب الرصاص فوق راس الولد قال مشان تروح العين. هذه الأسباب إذا كانت عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وصحت أسانيدها فنعمت الوصفة، وإذا كانت لم تكن عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عمل بها القرون الثلاثة، لا، هذه نار تحرقه. وقد بعض الناس يستفيد منها، وبعض الناس أجاني شفهيا قل لي والله يا شيخي قالوا لي حط شكفة خبزة تحت مخدتك ما بشوف شيء يزعجك، وحطيت وما شوف شيء يزعجني. قد يحصل له هذا، لكن نقول له أنت مستدرج. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الله يعطي العبد مما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج منه. نعم، فلما عصيت الله تخلى عنك الله، ممكن يستدرجك ويبقيك في غير. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، لا تنساها. الله يمد الطاغي ويمد المطيع، وبنص القرآن الكريم قل يا محمد من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، إذن مد هذا الطاغية. فكل إنسان ينحرف ممكن يستفيد، لكن هذا المدد مدد استدراج ونقمة حتى يموت والله ساخط عليه. فلا يا أخوي، السبب اللي تعمله لا تفرح بالنتائج، لا، افرح بالسبب اللي عملته. هل الله شرع هذا أو لا؟ الله قال بهذا أو لم يقول؟ النبي قال بهذا أو لم يقول؟ النبي عمل هذا أو لم يعمل؟ هذا اللي تفكر فيه. ولا كثير من الأشياء الشركية الواضحة تعملها وتستفيد منها، فاستفادتك منها وليست مشروعة نقول لك الآية تنصب عليك انصباب، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب باب عظيم جدا، قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك لبس الحلقة، لبس الخيط، حط الحجاب لدفع البلاء أو رفعه. لماذا؟ لأن السبب غير مشروع، لم يأذن به الله ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل كثير من الناس حط الحجاب، حط يامعة اللي يسموها اليامعة روع عنه المرض. نقول الجامعة هذه مش شرعية، ولا شرعها الله، ولا شرعها ولا سنها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تفعلها القرون الثلاثة. فأنت عندما عملت تنطبق عليك الآية، ونقول لك أنت مستدرج، خاف الله، وعليك خطر كبير. وبعض الناس يريد الله بهم الخير يجعل يقول لك والله أنا ما انتفعت منها، فهذا نرجو الله أن يكون أراد الخير لأنه ما تنفع. ولذلك هنا بوب هذا الباب بهذا باب من الشرك. وتعلمون الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول لرسوله لئن أشرك ليحبطن عملك. وإذا كل أعمالك الخير اللي عملتها حياتك كلها بها الشركية البسيطة حبط كل عملك، ولقيت الله مفلس لا شيء عندك. يا أخي من يرضى هذا؟ أنا أعمل سنة كاملة وآخر السنة طمعان أخذ لي 20,000-30,000 دينار، وإذا المعلم كل ما لك عندي شيء أبدا. هي مصيبة هذه، عمل سنة والله ما أرضى، فكيف حياتي كلها عملها وشركية واحدة تحبط لي كل أعمالي وأقبل على الله مفلس ما عندي شيء؟ المسلم لا يرضى بهذا عباد الله. لذلك ما حذرنا الله أكثر ما حذرنا من الشرك. نعم، الشيخ جزاه الله خير دلنا على شيء طيب، من الشرك لبس الحلقة، وأتى بالأدلة القطعية وبدأ بالأصنام، وبدأ بسؤال استنكار من الله جل وعلا، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. سؤال عجيب، أنا مرض، يا ترى صنمك هذا اللي أنت تسجد له وتركع لي ينفعني؟ لا ورب الكعبة، صنم منحوت، يجي واحد يمسك فاس أو يمسك آلة نحت وينحت ويعمل له عيون ويعمل له أذنين، إيه هنا وفي خير ما خلى واحد ينجره بالفاس أو بالقدوم أو بالآلة النحت. لو في خير صار كأنه إله، ما برضى واحد ينجره ويصنع، والإله واحد إنسان يصنعه خرب بيت الإله، هذا هذا لا هو إله ولا له شيء من الألوهية. فقال له من رب شيء حسي، إذا واحد مرض هذا الصنم اللي هو منحود اللي هو مصنوع ومن صنع البشر يضر ينفع ويبعد عنك الضر ويقدم لك النفع؟ هذا سؤال منتهى الاستنكار. والعربي خاصة والمسلم عامة عنده عقل كبير، عنده تفكير، نعم عنده ميزان للأمور. صنم منحوت احنا ننحته واحنا نوقفه واحنا ننصبه، وفي الأخير نيجي نعبده ونقول له يا لات يا عزة تعال اشفينا وحيينا ورد عنا الضيم. هذه أشياء والله لا يقبلها عقل ولا يقبلها نقل. ثم عقب بقوله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، مرض احنا نسميه الآن أبو صفار، من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها ما تزيدك إلا وهن، مرض على مرض، مرض قلب ومرض جسم، وما ترد عنك شيء. حلقة نحاس أحط بإيدي تشافيني، هاي ما صار، والله ما يعتقد بهذا الاعتقاد إلا من لا خلاق له ولا عقل له. وكيف إبراهيم الخليل أبو الأمة أبو المسلمين خليل الرحمن يقول وإذا مرضت فهو يشفين؟ هو اللي يشفيني، مو الحلقة هذه، مو حلقة الصفر. ثم عقب بقول قل انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. عمل بسيط، عمل بسيط ولا يعلى كأنه ذبابة على أنف الواحد، وإذا بها تخلدك إلى ما لا نهاية في النار وتكسب غضب الله إلى ما لا نهاية. سبحان الله العظيم، نحاسة تضعها بيدك وإذا بها تخلدك في جهنم. لماذا؟ لأنك أعطيت لها المخلوق هذا، أعطيت لشوية هالنحاس، أعطيتهم ميزة كبيرة وأعطيتهم صفة الألوهية، أعطيته خاصية الألوهية، ما يشفي إلا الله ولا يمرض إلا الله. فلما أعطيتها الخاصية لهالنحاس هذه فغضب الله عليك وأوقعك فيما لا نهاية في نار تلظى وقودها الناس والحجارة، لأنك أعطيت صفة الألوهية، أعطيت ميزة الألوهية لمخلوق من مخلوقات الله، وهذا لا يليق بمسلم. لذلك قالوا لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما يمكن تشوف الفلاح. لماذا؟ لأنك أعطيت المخلوق خاصية الألوهية ومميزات الألوهية، فلذلك يأتيك الدمار. الحديث الثاني يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا صحيح، من تعلق بشيء وكل إليه. الله جل وعلا أوصانا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، بيده مقاليد السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض خيرها وشرها بيد الله وكلنا نعلم. فكل سبب من خزائن الخير وخزائن الشر لم يكن من عند الله حرام علينا نتعاطاه، حرام حرمان نتعاطاه. لما؟ لأنه خزائن الخير والشر بيد الله، خزائن السماوات والأرض بيد الله، ملكوت السماوات والأرض بقبضة الله وبيد الله. فلا يحل أن نفعل شيء إلا أن يكون من خزائن الله. نعم، ليه؟ أنه خزائن الخير والشر عند الله. نعم، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. إذن الخير كله بيد الله، شفاءك بيد الله، مرضك بيد الله، سعادتك بيد الله، تعاستك بيد الله. إذن ما دام كل شيء بيد الله لا تطلب الأسباب إلا من الله. فالسبب الشرعي افعله ولا تخف وقد ينفعك الله به. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن ما دام كل شيء بيد الله الخير والشر، فماذا عليك؟ أن تطلب الخير من خزائنه وتتجنب الشر من خزائنه أبدا. فمثلا الشر، الله أخبرنا على لسان رسوله يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء. كاتب الإله عليك شيء شر وينزل عليك شر، وإذا تدعو ابعد عنا الشر. وكأن النبي يعجبه الجوامع من الكلم من الدعاء، يقول اللهم إني أسألك، علمنا، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد. فإذا نزل عليك شرا دعاؤك هذا يتقاتل معه إلى يوم القيامة ويبعد عنك الشر. إذن بدك ترفع شرك عنك اطلب من خزائن الله، لا تطلبه من أحد. وعلى الله فتوكلوا، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهذا الأفندي لما تعلق شيء وعلق عليه تميمة أو حجاب أو خرز زرقاء أو شب أو شيء من هذا، ماذا يرجو من هذا النفع؟ يا ترى هذه الخرز الزرقاء هل هي من خزائن الله اللي أمرك أن ترد فيها بأس الله؟ ننظر في تركة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي أخبر أن هذا شرك، فكيف تتعاطى والنبي نهاك عنه يا مسلم؟ فلذلك ليش جوزي بالنار الأبدية؟ لأنه طلب شيء ليس من خزائن الله، ولم يأمر به الله، ولم يفعله النبي، فلذلك جازاه الله. ولذلك اليهود لما ادعوا أنهم أحباء الله وأبناء الله وإلى آخره، الرب أكذبهم، قال له قل يا محمد لهؤلاء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة النبي الاتباع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كيف محبة النبي؟ كيف محبة النبي؟ اتباعه. هذه المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كثير من الناس يدعي محبة الله، وقد يكون مليون في المليون صادق في محبته، ولا يريد بمحبته إلا وجه الله، لكن نبشره أن الله يبغض ولا يحبه. وهذا كثير، كثير من أهل الطرق، كثير من أهل الزيغ، كثير من أهل الأشياء، هذا مشاهد يتفانى في حب الله، ويشهد عليه حتى النبي، حتى الأئمة الأربعة، حتى كل صالح أنه منحرف عن طريق محمد، والله يمقته. ولذلك الله قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تتعب نفسها في مرضاة الله وإذا بها في النار. لما؟ لأنها سلكت سبل غير مشروعة، سلكت طرق غير مشروعة، عملت عمل لم يشرعه الله ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك مو كثير مهم، أو مو المهم أنه تحب الله، هذا مهم، الأهم أن الله يحبك أيضا، تحب ربك وربك يحبك. نعم. ولذلك يقول عمر والذي نفسي بيده ما تشرفت للإمارة ولا تجهمت لها ولا طلبتها إلا عندما قال النبي سأعطي الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. سأعطي الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذا المهم، المهم تحب الله والرسول أكثر من كل شيء، وتحرص على أن الله والرسول يحبوك. أما أنا أحب الله وانحرفت عن طاعة الله في معاصي الله، الله ما يرضى لهذا، ولا يمكن أحبني، ولا يمكن أحبني أبدا. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. إذن كل من يتعاطى سبب، كل من يتعاطى أمر لم يأمر به الله ولم يأذن به رسوله ولم تفعله القرون الثلاثة، هذا غضب عليه، وخاصة إذا كان في المسائل الشركية ومسائل الكفر أو في مسائل الاعتقاد، فهذا الخطر الأكبر. لذلك قال له ولو مت، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلح. ومع أنه يمكن تجد صحابي وتجد محب لله ومحب للرسول، لكن عمل عمل يبغضه الله ويبغضه الرسول ويبغضه كل مؤمن. فلذلك نحرص كل الحرص في كل سبب في كل عمل أن نكسب رضا الله فيه، ولا نكسب رضا الله في أعمالنا إلا إذا كانت على مقتضى ما شرع. نعم. ألا نعبد الله إلا بما شرع، وأن نعبده وحده لا شريك له. هاي قاعدة الإيمان السليمة، أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا نعبده إلا بما شرع، كذلك ما نتعاطى الأسباب إلا ما شرعه الله. ولذلك الرب حدد القول الفصل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي نفسي بيدي ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه. إذن الطريق واضح جلي. فكل سبب كل عمل تعمله. لذلك قال من تعلق تميمة فقد أشرع. لماذا؟ لأنه بغى منها النفع وليست مشروعة. أما واحد كل راح للطبيب والداوى بغيت أنه الله يشافيه، نقول نعم هذا سبب شرعه الله وسبب أمر به رسول الله، تداووا عباد الله فإن الله جعل لكل داء دواء. نعم، إذن الشيء المشروع فيه نفع. العسل قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أنا ابن مريض روح أجيب له عسل. أي العسل ليش تعطيته؟ الله أمر به، تداووا عباد الله. إذن نقول لك تداوى ونرجو الله لك الشفاء العاجل. لماذا؟ السبب. أما والله حط خبزة تحت مخدتك وحط لك جامعة على ظهرك أو على بطنك أو تحفظ بسورة ياسين، أقول لك يخرب بيت شيطانة، خسرت وما أفلحت أبدا. لما؟ لأنه شيء مو مشروع. وفي حديث آخر يقول من تعلق شيئا وكل إليه، وهذه من أعظم مصائب الدنيا ورب الكعبة. كل إنسان يتخلى الله عنه هلك ورب الكعبة، ولا يبالي الله في أي واد هلك اللي الله يتخلى عنه. نعم، هذا هالك. لذلك من تعلق شيئا وكل إليه. الله جل وعلا ولي الذين آمنوا، بنص القرآن الكريم الله ولي الذين آمنوا، أي متولي أمورهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجوهم من النور إلى الظلمات. إذن الله ولي الذين آمنوا. الملائكة أيضا أولياءنا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. إذن الله وليك، الملائكة أولياؤك. فبمجرد ما تعمل سبب يتعلق بالشرك، سبب غير مشروع، وكلك الله لذاك السبب وتخلى عنك وخلى عنك الملائكة. هاي خسارة كبيرة، ورب الكعبة لا تعوض يا عباد الله، والله لا تعوض أبدا. لا، نحن لا، والله والله لو تخلى عنا قيد أنملة لهلكنا، لو تخلى عنا لهلكنا، ومتنا وهو متخلى عنا لهلكنا ولجاءنا الهلاك. ليه؟ ما لنا غنى عن الله، معاذ الله. أيوب عليه السلام بقي في البلاء 18 سنة حتى لفظه القريب والبعيد، حتى أصدقائه تخلوا عنه ولم يبق عنده إلا امرأته. فلما شافاه الله أنزل الله عليه من السماء رجلا من جراد من ذهب، جراد ملأ السماء كله ذهب ومطر عليه مطر، فصار مسك ثوبه وصار يحتي في هالذهب. والله شو أعطى أيوب؟ أعطاه بيدر ذهب وأعطاه بيدر فضة، وعلاوة على ذلك أنزل عليه لأمر يريده الله جراد من ذهب كالمطر، فبدأ يحتو في ثوبه ويكون. قال له عبدي ألم أعطك ألم أكفك؟ قال بلى يا رب، ولكن ليس لي غنى عن رحمتك. عباد ليس لي غنى عن فضلك. فنحن ما لنا غنى عن فضل الله، واللي له غنى عن فضل الله أشهد بالله أنه مجرم، واللي يستغني عن الله استغنى الله عنه. وإذا استغنى عنك هلكت. والله لو عندك المليارات يوم القيامة فقير فقير فقير، لا تملك شيء أبدا، فقير لا تملك شيء، وليس أمامك إلا النار. يا إخوة بارك الله فيكم، نحرص أن يكون الله ولينا ونحن أولياؤه، نحرص الملائكة تتولى أمورنا. بماذا يحصل لنا هذا؟ بالطاعة. قلنا خادم عند النبي ضعيف مثل العود، عظم أو لحم على عظم. قال له مالك؟ قال له والله يا رسول الله ما بي مرض، إلا أنك كلما غبت عني أخذتني وحشة وتزداد وحشتي، كلما علمت أنك في أعلى عليين وأنا دونك في المنزلة فتزداد الوحشة. فأطرق، وإذا الرب جل وعلا ينزل وحيا على رسوله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن سعادتك إطاعة الله والرسول، تتعاطى الأسباب اللي الله شرعها، تتعاطى الأعمال اللي الله عملها اللي أبرك بعملها، تتعاطى ما فعله النبي وتتجنب ما تجنبه النبي وأبعد عنه النبي. إذن سعادتك إطاعة الله والرسول، تتعاطى الأسباب اللي الله شرعها، تتعاطى الأعمال اللي الله عملها اللي أبرك بعملها، تتعاطى ما فعله النبي وتتجنب ما تجنبه النبي وأبعد عنه النبي. شهادة لله، هذاك الوقت عملت بالأسباب اللي يحبك الله فيها. الأهم، كل الأهم إنه الله يحبك. فإذا أطعت، أطعت رسوله، اتبعت كتابه واتبعت سنة رسوله، شهادة لله أن الله يحبه، ولا مراء في ذلك. والأسباب اللي الله ما شرعها، تسأل واحد قال لك اعمل كذا، انت والله مسحور بدي اعمل لك كذا، او اذبح كبش كذا، او اعمل كذا، فنسأل هذا عذر شرعي؟ هذا سبب شرعه النبي؟ نعم نفعله، لا نبعد عنه بعد المشركين، لانه من تعلق شيئا وكلاله الله يتخلى عنك ويسيبك لترهاتك ولحكاياتك ولنزعاتك. في هنا حديث نريد أن نعلق عليه ليس بصحيح، معنى نرجو أن يكون صحيح. يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا الحديث معناه صحيح ولم يفلح أبدا، لكن هذا اللفظ عن النبي لم يصح، فلا ينبغي لبشر أن يحدث به إلا على سبيل بيّن للناس أنه هذا ضعيف ولم يصح سنده أبدا. إذن خلاصة البحث أن نبحث عن الأسباب التي شرعها الله وشرعها رسول أو سنها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتحاشى ما لم يكن من عند الله ولم يفعله رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحرينا هذا السبيل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونعم ما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلا بد نعمل ما فعلوا ونبعد عما ابتعدوا عنه، نصلي صلاته، نزكي زكاته، نحج حجه، ونفعل ما فعل ونترك ما ترك، وهذا طريق السلامة. وفقنا الله إياكم لأن نكون عليه ولأن نعمل به حتى نلقى الله ونحن على ذلك. والله أسأل التوفيق لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. في سؤال أبا يوسف سأله أحد الإخوان، وهو أن الله عز وجل قد أمر بالإحسان إلى الوالدين، فهل من الشرك طلب الرضا من الوالدين؟ أن يقول أحدنا لوالديه: يا أبتي أو يا أم ارضي علي، فهل هذا من الشرك؟ أو عليه أن يحسن دون أن يطلب منهما الرضا؟ الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نحن قدمنا أن الأسباب إذا لم نكن مأمورين بها ولم تكن من عند الله ولم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لمسلم أن يتعاطاها. وأما طلب الرضا من الوالدين فهذا من الوالدين، مثلا: يا أبتي لعلك راض عني. رضا الوالد من رضا الرب، إذن نحن نطلب رضا الوالد. بماذا نطلبه؟ بماذا نطلبه؟ بالأعمال الخيرة، نحسن إليه تمام الإحسان، نخفض له جناح الذل، نطيع بكل ما يأمر فيه طاعة، نعم، ونفعل ما يرضيه ونتجنب ما يغضبه، عندها حصلنا على رضا. واللي يموت والدي غاضبين عليه ولو كفار وغضبوا عليه لله لعمل يحبه الله ولم يعمله معهم، هذا سيدخل النار شاء أم أبى. إذن طلب رضا الوالدين، طلب رضا الوالدين هذا مطلوب، لكن في صيغة الآن يستعملوها الناس يقول لك يا رضا الله والوالدين، يا رضا الله ورضا الوالدين. هذه الكلمة هي عين الشرك، عين الشرك بعينه. ليه؟ لأنه قال يا رضا الوالدين، والله أمرنا على لسان رسوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فعندما تقول يا رضا الوالدين استعنت بشيء غير الله، أما تقول يا الله أرزقني رضا الوالدين، يا رب رضي عني والدي، هذا طيب أجل والدي، يا والدي لعلك راض عني، نعم يا ابني فأنا أطمئن ويثلج صدري. يجي لوالدي أن النصح بين الوالد والولد يجب أن يكون، يا والدي لعلي مغضبك بشيء، إيه نعم يا ابني المسألة الفلانية تغضبني، فأنا ماذا علي؟ أتجنب ما يغضب الوالد، تجنبي لما يغضب الوالد فيها مرضاة الله وأمر الله بذلك. نعم، فإذا طلب الرضا من الوالد والسؤال عن كل أحوال الوالد هل هو راض عني أو الوالدة، فهذا حق وطلب شرعي. فإذا قال لي يا ابني أنا راضي عنك، فالحمد لله أستأنس وأسجد شكر لله اللي الله رضى عن الوالد، لأنه رضى الوالد من رضى الرب، وسخط الوالد في سخط الرب. إذا الوالد سخط عليه كأن الله سخط عليه، وجزم كل واحد يرى والده سخط عليه لكن إسلاميا. أما أنا والله ربيت لحيتي أبوي سخط علي، هذا ما لنا شغل فيه، يسخط يرضى زي بعضه مثل ما يقول أخوان المصريين. لكن أنا الآن عملت عمل أغضبت الله فيه، بنت جيراني صرت أغازلها يقول لي يا ابني أغضب عليك إن عملت هذا العمل. مثلا النسوان أطلع عليهم في الشارع، واحدة متبرجة أطلع عليها في الشارع، بنت جيراني تدخل علي أختلن وياها يقول لي يا ابني بغضب عليك إن عملت هذا العمل. فإن عملت هذا العمل كأني عملت الأسباب لغضب الله. ولا مثلا تبت عن هذا كله يا والدي عهد الله اني تبت وارتجعت وارجو الله انك سامحني وترضى عني وما عدت اعود لهذا العمل، هذا عملك يا والدي كذا وكذا وارضى عني، هذا طيب. قصة طريفة جدا، ابو بكر الصديق رضوان الله عليه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن صهيب وعمار وبلال، هذول المساكين الفقراء الأجانب، سمع أن الذي يغضبهم فكأنما أغضب الله. فأبو بكر كأنه يوم من الأيام شعر كأنه أغضبهم، وإذا النبي يقول لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت الله. فجاء يهرع ويبكي يقولهم يا أخوتا هل أغضبتكم، يا إخوتا هل أغضبتكم، حتى قالوا له لا نحن عنك راضي، لحتى اطمأن ورجع. إذن إغضاب الوالد دليل قطعي أنك أغضبت الله، وإرضاء الوالد دليل قطعي أنك أرضيت الله. فهاجي الصباح يا أمي لعلك راضي علي، شو بتشوفي مني شيء تكرهيه، شو الطبع اللي ما يعجبك، شوفي هيك شو تكرهي مني كذا وكذا يا ابني، فبعرض كرهها على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة وكان الحق معها فرض علي أتركه لأنه غضبها من غضب الله، فرض علي أتركه. وإن كان مثلا والله أنا أروح على الدرس تقول لي يا ابني أنا ما أسامحك إذا رحت على الدرس، طيب الدرس أنا أستفيد منه وحلق الذكر مطلوبة واجتماع في المساجد على مدارسة القرآن مطلوبة، تكره ذلك؟ فالله قال مع ذلك كله فلا تطعهما وقل لهما قولا كريما. يا إني الله يصلحك الله يهديك، والله أنا تحت الطاعة لكن هذا والله في شيء الله يغضب عليك فيه الواقع والله ما يرضى منك، أنت لازم تريدين الخير لازم وأيضا ترشدها لكن مع القول الكريم اللين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى لو قالوا لك اشرك بالله ومسكوا لك السيف بدهم يضربوه، عاشرهما في الدنيا معروفا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وأما يا رضا الله ورضا الوالدين فهذا شرك. بعض الناس يكتب على سيارته، يكتب على متجره يا رضا الله ورضا الوالدين. في بعض الناس يزرفها يقول يا رضا الله ثم رضا الوالدين، أيضا شرك، لأن رضا الوالدين لا يطلب، لا يطلب إلا من الله. نعم. وتستفسر هل أنت راضي عني؟ نعم الحمد لله، حمدت الله وسجدت لله شكر. غضبان علي لما يا أمي؟ والله يا ابني كذا وكذا أن تفعل. فإن كان عملك للشيطان فاستغفر توب وارضيها بعمل الخير، وإن كان للرحمن لا تطيعها وقل لها قولا كريما والله أعلم. لكن أبا يوسف في ناس ما لا يعمل عمليا يعني لإرضاء والديه، يذهب ويقول ارضوا علي بالأمر، يعني ارضوا علي، فهل هذا صحيح؟ والله كلمة ارضوا علي وهل واجب فقط، يعني هل رضاهم يكون باللفظ أم بالقلب؟ فإذا كانوا راضيين في القلب هل يكفي؟ هذا كلام وجيه جزاء الله خير، لفت نظرنا لشيء. قد أنا مثلا أسلوبي منحرف عن الشرع ومنحرف عن الصراط القويم، وأمي 100% راضي عني، فبيكون أمي في سلوكها في عقيدتها في خلل، ورضاها عني لا يقدم ولا يؤخر، الله غضبان علي لأن سلوكي غير حسن. وقد أمي تريد مني أني أعاشر فلانة وأحكي مع فلانة وأروح سينما وأفعل كل شيء، وقد ترضى عني بهذا وراضي عني. لا، ليس هذا المقصود. قلنا رضاها أن يوافق رضاها طاعة الله ورسوله، وأما إذا رضيت بمعصية الله ورسوله فهي مجرمة، وإذا أطعت أنا مجرم مثلها أيضا، لا يحل أبدا. لابد رضاها يكون موافق لرضا الله عز وجل، وسخطها موافق لسخط الله. فإذا سخطت علي بحق فيجب أن أتجنب، وإن كان سخطت علي بشيء يرضي الله لا أبقى على ما أنا عليه مع مصاحبة الحسن لها والشيء الطيب. نعم. هل صحيح أن عيسى ابن مريم عليه السلام كان ليس له مأوى وينام في الطرقات ذليلا؟ لا نعلم هذا بارك الله فيك، لأن الأنبياء يبعثون من أعظم بيوت النسب في التاريخ. ما في أعظم نسب في تاريخ الدنيا من نسب الأنبياء، وهذه أدلة قطعية. وعندما سئل أبو سفيان عن النبي قال هو من أشرافهم، وهرقل قال كذلك الأنبياء يبعثون في أوسط النسب، يعني في أوجه في أعلى. فأما عيسى ينام في الطرقات ممكن مثلا يضيق عليه، هذا ممكن، النبي ضيق عليه وبقي في الشعب أبي طالب 2.5 سنين يأكلون لح الشجر، يمسك ساق الشجرة في السكين ويأكل لح الشجرة، الكشرة تبع الشجرة، ما يلاقي شيء يأكل، فهذا ممكن. أما هكذا أنه بحقارة وبكذا أنه ما له مأوى ولا له شيء، هذا ما أعتقد أبدا، ما سمعنا. وقد يمر عنه هذا الطور، ممكن الأنبياء أشد الناس بلا الأنبياء، فممكن يمر عنه هذا، لكن والله أنا لا أعلم ولا أحد هذا، وما سمعت إلا اليوم والله أعلم. بارك الله فيك. رجل يقول أنا أمي وأسأل شيخ المسجد ويفتيني بدليل مثلا، وأنا لا أعلم هل الدليل صحيح أم ضعيف، ويعمل على فتوى الشيخ، هل إذا كانت فتوى الشيخ خطأ فهل يعاقب هذا الرجل باتباعه لفتوى الشيخ وهو أمي لا يفرق بين الأدلة؟ بارك الله فيك. هذا النبي أخبرنا بقوله صلى الله عليه وسلم فإثمه على الذي أفتاه، هو لا يصيبه شيء، لأن الله أمر قال واسألوا أهل الذكر، وهذا العامي عمل بمقتضى ما أمره الله، سأل أهل الذكر، شريط ألا يسمع عن هذا المسؤول سوء أبدا. أما أنا أقول والله الشيخ الفلاني حاطب ليل يفتي ولا يتورع في فتوى صفة كذا عمل كذا، وسمع أن هذا الشيء غير موثوق الجانب في فتاويه، فهذا لا يحل له أن يطمئن لفتوى إلا ويسأل غيره. فمثلا الشيخ الإمام اللي أنا أصلي معه ما أحط طعن فيه ولا سمعت فيه طعن أبدا، وماشي حاله بينها الناس كلها، وجيت سألته أفتاني فتوى خطأ لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله، فإثمي على الشيخ وأنا لا شيء عليه، وحجت عند الله قائم، والله يا رب كنت أسأل أهل العلم وأنا سألت الشيخ وأفتاني بكذا وجاب لي حديث عن رسولك أو آية عنك، والله أنا ما نقد الحمل. فالله إن شاء الله ما يسأل، ويقول فإثمه على الذي أفتى وهو بريء سليم. لذلك الصوفية عندهم عبارة مو سليمة من كل النواحي، يقول حط بركبة عالم واطلع سالم. الله يفتح عليك، اتكالية متناهية مو اتكالية بس. فهل أبا يوسف إذا تبين لهذا الرجل أن فتوى الشيخ يقال فيها ويشك فيها أو نبهه الناس إلى أن هذه الفتوى ليست صحيحة يا فلان، فهل عليه أن يستمر بالعمل بها أم يتبين ويتحقق مرة أخرى؟ أحكي لك قصة واقعية مع النبي صلى الله عليه وسلم. رجل له ولد، الولد أجير، أجير عند معلم، فالأجير هذا لعب على زوجة معلمه فعل فيها زنا بها، فزوجها شعر بذلك ومسك الحمل، فراحوا سوان العرب حكمت لهذا، سأل بعض أهل العلم فحكموا له 100 راس غنم جزاء لهذا الزاني، فراح أبو الولد أعطى زوج المرأة 100 راس غنم، فسمع من أهل العلم الآخرين أنه هذه فتوى جاهلية، هذه مو فتوى إسلام، فراح للنبي قال له يا رسول الله أسألك بالله أن تحكم بيننا بكتاب الله، قال له والله لا أحكم بينكما إلا بكتاب الله. مين هو جاي؟ هو مين؟ هو وزوج المرأة. قال له يا رسول الله ابني عسيف عند هذا، ابني أجير عند الرجل وزنى بامرأته، وسألت بعض أهل العلم فأفتوني أن 100 راس غنم عليه، فما كان من النبي إلا أن قال له غنمك رد عليك، 100 راس غنم إلك مو للزور، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، نجلد 100 جلدة ولا تأخذنا به رأفة في دين الله، ونسفره عن بلد سنة، نغربه سنة كاملة، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فاقتلها ارجمها. فراح قال يا أمة الله زنيت مع الولد هذا؟ فاعترفت، لفوها بثيابها وقتلوها مع أن الزوج رضي 100 راس غنم. فالنبي أبى هذا، فرأسا صاحب الزوجة رد 100 راس لصاحبها، ما قال لا يا أخي أنا انتهك عرضي وعمل فيا ونزل شرفي، لا لا لا لا لا، جاب 100 بعير وقال اتفضل رد. هذا شأن الإسلام اللي ما يرضخ لحكم الله ورسوله. شيء أكبر من هذا، كان الزبير ابن العوام ابن عمة النبي ابن عمته، اختلف مع واحد أنصاري على السقاية، في عندهم أرض وفي نبع جاري صنع الله عين جارية وكانوا بالدور، فتنازع الزبير مع الأنصاري، هذا يكون الدور إلي وهذا يكون الدور إلي، فتحاكما للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع النصين من الرجلين وسمع أقوال الشهود، قال له اسق يا زبير، اسق يا ابن عمتي. فهذا الأنصاري غضب، قال أن كان ابن عمتك؟ يعني أعطيت الحق لأنه ابن عمتك وحرمتني؟ من تولى الجواب؟ رب العزة، وإذا به يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما في. فإذا مثلا قلنا لك هذه الفتوى خاطئة والصواب هذا يا بني، وروح تحقق، حرام عليك تبقى لا الشيخ الثاني وخلاص، حرام عليك، ويوم القيامة الله سألك لأنه بلاك الأمر، قال لك هذه الفتوى مي صحيحة، لكن لما توافق هواك وفيها شيء إلك منفعة عملت فيها وترفد، الله بيسألك ويوم القيامة ستكب بين يديه ويسألك ليه، لك يا عبدي أنا بعت لك من بين لك الحق، ليش اتبعت الباطل وتركت الحق، ليش ما تحققت، فأنت مسؤول. أما إذا ما حد قال لك ولا شيء وأفتاك الفتوى ظلت تعمل بها، هذا إن شاء الله ما عليك شيء والإثم على ذلك. الله السائل يقول: هل نقرأ الأدعية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم للاستشفاء أولا ثم نتداوى ثانيا، يعني نتداوى يعني وإذا لم نشفى نذهب وندعي الله عز وجل؟ أما أنا فمن فضل الله علي أنا وعائلتي من 32 سنة وأنا أستشفي بما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، أضع يدي على الألم فتحدث بنعم الله، والله لا يمضي اليوم أو اليومين أو لا أقصى حد 3 أيام ويبقى عندي شيء أبدا إلا ويذهبه الله، منذ 32 سنة وأنا. أما بعض أشياء مثلا قطع عرق منك، هذا شو بدك تقول؟ هذا أذهب البأس رب الناس، دمك ينزف، الله ما أمرك لك تداوى، فبروح وقفولي كيف النزيب وقفولي شيء. مثلا طلع معي شيء أصابع تقطعت، وفي الإمكان مثلا يجي أروح عند الطبيب يخيط لها، أما أجي أقول أقرأ الفاتحة عليه، الله ما أمر بهذا. ولذلك الدواء والدعاء مقترنان، في أشياء لا يصلح معها إلا التداوي بارك الله فيك. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في جبهته ونزلت حلقة المغفر في جبهته الشريفة، قلعوا ليها نفر الدم، راحت فاطمة حركت حصير وجابت الرماد تبع الحصير وهو حار وحشت ليها حتى انقطع الدم. فلابد نتعاطى الأسباب، لابد نتعاطى الأسباب، لابد الضماد الجرح، فحد انقطعت يده في الإمكان وحط هذا يحطوها يخيطوها يقول ما ممكن تعود وتصير صالحة. وما أجي والله هي في الأرض وأقرأ عليها الفاتحة حتى ترجع لي، مو صحيح هذا الكلام. فعند الدواء دواء وعند الشيء الثاني، والصحابة تعرف كلهم كانوا حالة فقر، قال له ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 7 مرات أعوذ بالله 3 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر 7 مرات يذهب الله عنك، يقول ففعلت ذلك فأذهب الله عني. نعم أعيد يعني أعيد هذا الكلام. حديث في صحيح مسلم، جاء قال له يا رسول الله أسلمت وصار معي عوار، قال له ضع يدك على الذي يألم من جسدك، قال رأسي يعورني، فوضع يدي على رأسي بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات في رواية أنا في مسلم أعوذ بعزة الله وقدرته، فتقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله 7 مرات وترفع يدك ثم تكررها الثانية بسم الله بسم الله بسم الله 7 مرات ثم تعيد الثالثة، وكل مرة ترفع يدك وتعيد، يعني 21 مرة أعوذ بالله وقدرته و9 مرات بسم الله، وبإذن الله والله ما يمر اليوم واليومين إلا ويذهب كل ما عندي. فهذا مجرب ومشاهد. بارك الله فيك. السائل يقول: هل إذا حاضت المرأة بالطبع لا تصلي في فترة الحيض، هل عليها قضاء الصلاة بعد الانتهاء من الحيض؟ لا والله، حديث صحيح يقول، تقول عائشة أمرت الحائض أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا في أدلة قطعية على عدم قضاء الصلاة، وليس فيها إلا التوبة والمغفرة، هذه عذرها شرعي سماوي، 7 أيام ما صلت أو 40 يوم النفاس ما صلت، فأمرت الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وهنا يبين ميزة عدم القياس، ولو كان القياس جائز في العبادات لكنا يا أخي الصيام أمرها تقضي لازم تقضي الصلاة، لكن النبي أبى ذلك، قال أمرت الحائض كان يأمر أن تقضي صيامها ولا تقضي صلاتها، واللي كلها اقضي هذا جاهل. بارك الله فيك. أبا يوسف، سؤال عن الزكاة. الزكاة هناك جهة من جهات صرف الزكاة نص عليها القرآن في سبيل الله، فهل النفقة على شراء كتب في الوقت الحاضر، كتب دينية تحث الناس على عقيدتهم، هل هذا يعتبر في سبيل الله إذا اشترى الشخص من الزكاة كتبا وأهداها للمسلمين المحتاجين إليها؟ أما الأصل في كلمة في سبيل الله، المطلوب فيها الجهاد ولا غير، لكن النبي من الرحمة في هذه الأمة زادنا أشياء، وتعرفون أن النبي ما يزيد شيء من عنده، إنما وحي يوحى. زادنا الحج، يقول الحج في سبيل الله. مثلا لي جار فقير معدم ما عنده شيء، أقول له يا فلان خذ هذه مني كذا، وإذا من الزكاة، من الزكاة اللي حق معلوم، أقول له يا فلان خذ هذه 400 دينار، روح مع الحملة الفلانية حج. هذا في سبيل الله. دليل ذلك كان رجل عنده بعيرين، بعير ما أدري وين كان، وبعير سيذهب عليه على الحج، فمرت الرجل كانت عازمة على الحج، فقال لها النبي، قال لها لماذا لم تذهبي؟ قالت والله يا رسول الله عندنا بعير واحد ثانية، وقال لو أعطاك إياه لكان في سبيل الله.